سائلة تقول: حججت العام الماضي وفي ليلة العيد نزل عليها الدم وسعت وطافت يوم 13 قبل أن تطهر، ثم رجعت إلى بلدها وحصل الجماع ومضى 6 أشهر، فماذا يجب عليها؟ عليها أن ترجع التوبة إلى الله والندم، عليها أن ترجع وتطوف طواف الإفاضة، ما يجزيها الطواف الأول لأنها حائض، عليها أن ترجع وتطوف، وإن سعت عادة السعي حسن، وإلا ما يلزمني عادة السعي على الصحيح، لأن عادة خروج من الأرض حسن. وعليها ذبيحة تذبح في مكة الفقراء عند الجماع، لأنها جامعها زوجها قبل أن تكون حجة تكمل حجة. وعلى زوجها التوبة إلى الله أيضا، لأنه قد عصى ربه بجماعه لها وتكمل. نعم، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.